خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لا إله إلا الله، هنيئا لمن أحبه الله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله حا وحدثنا عبد بن حميد اللهم اقبلنا عندك يا أرحم الراحمين. قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وتأملوا كلمة صاحب، والصاحب لا يكون صاحبا بحق حتى يكون مصاحبا لأقوال النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وصفات هذا النبي العظيم، يقرأها الإنسان ويعمل بها، ويكون الإنسان مصاحبا لكتاب الله تعالى في جميع أوقاته مكثرا منهم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ومدارسة. نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القرآن، وأن يجعلنا ممن قام برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.